يقول: ما حكم من نوى الحج عن قريب له ثم أراد أن يغير نيته لنفسه؟ إن كان هذا قبل أن تلبي بالحج عن هذا القريب فلك ذلك، يعني يحصل أن بعض الناس يأتي من البلد وقد نوى أن هذه الحجة عن أبيه أو عن قريبه الميت، ثم لما جاء غير رأيه فأراد أن يجعلها لنفسه. نقول: لا حرج، لا يزال الأمر بيدك، إن شئت أن تحج عن نفسك إن كنت حججت سابقا عن نفسك أو تحج عن فلان. أما إن كنت لبيت بالنسك ودخلت فيه فليس لك أن تغير هذه النية. يسأل عن الوقوف عند جبل عرفة الذي يسمى جبل الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجوار هذا الجبل عند الصخرات التي دون الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والذي أنصحك أن لا تتكلف الذهاب إلى هناك، فإن هذا سيضيع عليك جهدا ووقتا، وتلك اللحظات العظيمة ثمينة جدا، فما أحراك أن تستغل كل لحظة في الدعاء والابتهال والتضرع والذكر. هل يلزم الترتيب بين الرمي والحلق والذبح؟ الجواب لا. إذا رتبتها كما جاء في السنة فرميت ثم ذبح ثم حلقت فهذا لا شك أنه أفضل، وإن لم تفعل فلا حرج، إن قدمت وأخرت لا حرج. يقول: ذكرت أن مشركي العرب عند الشدائد يلجؤون إلى أوليائهم. لا، أنا أقول المشركون المتأخرون هم الذين إذا اشتدت بهم الأمور فإنهم يدعون غير الله عز وجل، بل ربما لم يدعوا إلا أولياءهم، حتى ربما لا يدعون الله جل وعلا بخلاف المشركين الأولين، فإنهم أهون وأخف حالا منهم، فإنهم في الشدائد يلجؤون إلى الله جل وعلا، فالأمر بعكس ما ظننت. كيف نجيب على من يقول إن الله استوى بلا كيفية ومتصف بسائر الصفات بلا كيفية؟ هذه الكلمة تحتمل معنيين. إن كان المقصود بلا كيفية أو بلا كيف، يعني بلا كيفية نعلمها، بلا كيف نعرفه، هذا هو المذهب الحق الذي عليه السلف الصالح. أما إذا كان يقول إنه استوى بلا كيفية مطلقة، يعني ليس لاستواء الله حقيقة يعلمها هو سبحانه وتعالى، فهذا إنكار للصفة، فينبغي أن نفرق في هذه الجملة بين هاتين الحالتين. هل يستدل على صفة التجلي بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا؟ نعم، هذا دليل على صفة تجلي الله سبحانه وتعالى. كيف نجمع بين قولنا إن الله بائن عن خلقه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا؟ لا تعارض، فالله جل وعلا وإن نزل وإن دنا من خلقه وإن جاء يوم القيامة لفصل القضاء فإنه لا يزال عليا سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يكون الله العظيم سبحانه وتعالى في جوف شيء من خلقه أو موازيا لشيء من خلقه أو تحت شيء من خلقه. المخلوق هو الذي إذا نزل إلى شيء فإنه يكون في جوفه، أما الله فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا علوه علو ذاتي، الله جل وعلا علوه علو ذاتي، يعني لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، فلا يزال سبحانه وتعالى عليا حتى إذا نزل جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة. كيف يكون ذلك؟ الجواب كما تعلمنا الله أعلم. هذا السؤال ماذا؟ ممنوع. الكيف غير معقول. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.